نعم. إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن استشفاء بالعسل والحجامة والكي. نعم. ألا يخصص الحديث اللي هو حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء؟ وإلا لما عرفت كان مطلقا. نعم. إن كان يعني الحبة السوداء هي شفاء لكل الأمراض. نعم. ما أرشد إلى غيرها كالحجامة وال. إيه نعم. ما جائز أن يكون هذا وهذا. لأنها قد يكون واحد مثل ما عنده عسل ولا عنده شرطة محجم ويكون عنده الحبة السوداء أو بالعكس. يعني كلها صالح لهذا. وسبق لنا أيضا أن قوله الشفاء في ثلاث يعني بالنسبة لما يداون به. لأنه ليس هذا على سبيل العموم.